السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله هنكمل باب المسح على الخفي، وعندنا حديث رقم 66 عن صفوان ابن عسير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا، معلش صلحينا، أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني المسح على الخفين، أخرجه مسلم. الحديث اللي بعده طبعا يا جماعه، يعني احنا الحديث كلها يعني ايه الشرح مره واحده، لانها كلها بتدور حوالين يعني اكتر من نقطه، ولكنها كلها مع بعضها، لكن طبعا زي ما بقول لك احنا في كتاب بلوغ المرام فمرتبطين بالاحاديث بتاعته. بعد كده حديث عن عمر رضي الله عنه موقوف، وحديث انس مرفوع، طبعا انتوا درستوا في المصطلح يعني ايه موقوف يعني ايه مرفوع. إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. طيب، وأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا توضأ فلبس خفين أن يمسح عليهما. طيب، كل الاحاديث دي بتدل على النبي صلى الله عليه وسلم رخص او يعني للمقيم ان يمسح على الخفين يوم وليله، وللمسافر 3 ايام ولياليهم، واني المسح على الخفين بيجزئ في الوضوء فقط، في الحدث الأصغر فقط، لكن الحدث الأكبر لما يصيب الإنسان سواء كانت جنابة أو حيض أو نفاس وهيغتسل واجب الغسل، لازم ينزع الخفين، ويجب عليه نزع الخفين وأن يغتسل. يبقى بس المسح على الخفين سواء للمقيم أو للمسافر من الحدث الأصغر فقط، الحدث الأكبر لا، ينزع الخفاف أو الشرابات أو التساخين أو النعلين، نزعه ويختفي، ده الحدث الأكبر. وزي ما أخذنا السنة اللي فاتت يوم وليلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عين أو هو اللي حدد لنا المقدار ده، يوم وليلة. وطبعا يوم وليلة بمعنى نفس الحكاية، ليلة ويوم، لأن دي واو هي بس تقتضي الجمع، ولكن إيه ممكن تقتضي التأخير، يوم وليلة أو ليلة ويوم هي هي. وللمسافر 3 أيام بلياليهم، طبعا انتوا عارفين زي ما أخذنا السنة اللي فاتت اليوم بيبدأ من إيه؟ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، والليلة من أذان المغرب لأذان الفجر، وده إيه؟ ده اليوم العربي، ودي الليلة العربية، ملناش دعوة بجرينيتش خالص. خدين بالكم؟ طيب، هنا بقى، ده بالنسبة لشرح الحديث اللي احنا قرأناه. في هنا مسألة، هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ هل لو المدة بتاعتك انتهت خلاص، انت خدتي يوم وليلة خلاص، او ليلة ويوم خلصتيهم، لما بتخلصيهم وانت تكوني متوضية لم تأتي بناقض. طبعا احنا اخذنا نواقض الوضوء، هل مجرد انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء، وده دي المسألة بتاعتنا صفر اليوم والليلة. انت هتشوفي هنا المسألة ايه، هل الانتهاء من مدة المسح ينقض الوضوء؟ نفس السؤال بتاعك، لو انتهت المدة بتاعتي خلاص انا خدت كده اليوم والليلة او ليلة ويوم، خلاص كده وانا مقيم خلصت. طب انا كنت لسه متوضيه، هل بانتهاء المده بتاعتي ينتقد الوضوء؟ طبعا دي خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. الشافعي واحمد، روايه لاحمد، الامام احمد قال ان هو يقلع الخفاف بتاعته او الشرابات بتاعته ويعمل ايه، ويغسل رجليه. طيب وروايه ثانيه لاحمد قال ايه، لا ده كده الوضوء بطل خلاص، اتنقض وضوءه كده. طبعا اهل الظاهر ورجحوا الامام شيخ الاسلام ابن تيميه ان طبعا الوضوء لم يبطل. ليه؟ لانه لم ياتي بنقض، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان من نواقض الوضوء خلع الخف او خلع الشراب. يبقى انتهاء مده المسح مش معناها ان انت نقضت الوضوء، لان مفيش نقض الوضوء. ليه كده؟ الشرع طبعا انتوا عارفين يا جماعه ده، انت دلوقتي متوضيه وده دليل شرعي، انت متوضيه اديتي بكل اركان الوضوء واديتي بشرط الوضوء. خلاص عشان تقولي ان انا اتنقض وضوئي لازم اتي بناقض، لازم يبقى في دليل على ايه؟ نقض الوضوء، ولا دليل، ولا دليل. عاوزين بالكم؟ يبقى هنا طبعا ده هو الراجح، لان مفيش ادله على انتقاد الوضوء، وانت اساسا متوضيه لازم تاتي بدليل. ده طبعا اللي ذهب اليه اهل الظاهر وقال به شيخ الاسلام ابن تيميه. ماشي يا صفاء كده؟ يبقى هي النقطه اللي بتسال عليها خلاف ما بين العلماء والراجح او ما دلت عليه الادله، ما ذهب اليه اهل الظاهر وشيخ الاسلام ابن تيميه. طيب نواقض المسح على الخفين، طبعا دي عليها اجماع من العلماء ان نواقض المسح على الخفين دي نواقض الايه؟ الوضوء. ولكن بقى اختلفوا في مساله، هل نزع الخف ناقض لطهاره المسح على الخفين؟ هل نزع الخف، انا دلوقتي اتوضيت ومسحت على ايه؟ على الشرابين بتوعي او على الخفين بتوعي، ورحت ايه؟ انا كده متوضيه، رحت اقلع الشراب بتاعي، هل كده في نقض؟ هل كده انا نقضت وضوئي عشان قلعت الخفين او الشرابين؟ طبعا دي ايه؟ خلاف. الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا بانتقاض الوضوء. أهل الظاهر قالوا لأ. دلوقتي أنا على طهارة. الأصل إن أنا متوضية وعلى طهارة. ده اليقين. عشان أنتقل أو يبقى حالتي إن أنا كده نقضت الوضوء او وضوء اتنقض لازم دليل، مفيش دليل على كده. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان لما تقلعي الشرابين وانت متوضيه وماسحه عليهم كده تنقض وضوءك، مفيش ادله على كده خالص. واخدين بالكم؟ يبقى اذا ما دام انا في مده المسح بتاعي قلعت الشراب ولبست شراب تاني، ما دام انا على طهاره، خدي بالك انا دلوقتي متوضيه ومسحت على الخفين بتوعي، عايزه اغيره، رحت قلعت ده وانا كده لسه المده بتاعتي، خدي بالك قلعت الخفين ولبست شرابين، قلعت شرابين مثلا لونهم احمر ولبست الاصفر، او انا في البيت مثلا لابسه لكلوك تقيل ولا حاجه وجايه خارجه بقى قلعت ولبست حاجه تانيه، بس انا ايه ادخلتهما ايه طاهرتين. لذلك من الشرط اللي تكلمنا عنه المره اللي فاتت المحاضره اللي فاتت ان انت تدخلي القدمين ايه طاهرتين، يعني انت متوضئه. طب وهنحسب امتى يعني مده المسح من امتى؟ من المده بتاعتك الاولانيه خالص. واخدين بالكم؟ يبقى اذا تبع الشرابات وتبدلها وتغييرها ده مفيش فيه مشكله طالما انا ايه؟ مسحت عليهم ومتوضيه، لاني ادخلهم تاني يعني هقلع وانا على طهاره وهلبس تاني وانا على ايه؟ البسهم وانا ايه؟ على طهاره. طيب طبعا بيقول لك على القاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين ايه زواله، الاصل بقاء ما كان على ما كان. انا متوضيه الاصل بتاعي ان انا ايه افضل متوضيه زي ما انا لحد ما ياتي ايه حاجه، الحاجه دي اللي هي ايه دليل على اني نقضت الوضوء. واخدين بالكم ولا ذلك؟ طيب من لبس الخفين على طهارة ثم خلع أحدهما ثم أحدث. أنا دلوقتي لبست الخفين بتوعي على طهارة، أدخلتهما طاهرتين، عايز أغير بقى زي ما قلت، رحت مغير يا دوبك بقلع فردة قلعتها ورحت ناخدة وضوئي. أنا لسه لابسة واحدة وقلع واحدة. اتنقض الوضوء. نقضت اتيت بنقض. يبقى ايه الحل بقى؟ هل اغسل رجلي دي اتوضى واغسل رجلي واسيب الثانيه ولا اعمل ايه؟ انا كده اتيت بنقض خلاص، انا كده اتنقض وضوئي ومفيش ايه؟ مفيش يعني انا مش لابسه واحده والثانيه العيان. واخد بالك؟ انا كده خلاص يبقى اعمل ايه؟ اروح قلع الفردة اللي لسه لابساها واتوضى من تاني واغسل رجليا وادخلهم بقى ايه طاهرة مع بعض، لان كده خلاص يا جماعه كده في نقض عندي، نقض وضوئي وانا مش لابسه شراب في رجلي، مش لابسه شراب. متى تبدا مده المسح على الخفين؟ دي مهمه جدا. تخلعيهم الاثنين وايه وتتوضي وتلبسيهم بقى من اول وجديد. طيب متى تبدا مده المسح؟ امتى بنحسب مده المسح على الخفين؟ من امتى؟ طبعا دي فيها خلاف ما بين العلماء. هل اول لما تلبسي الخفين بنحسب مدة المسح، وده اللي ذهب إليه الحسن البصري، ولا تبدأ مع الحدث؟ أنا لبست الخفين وأول ما أعمل حق ناقض أأتي بناقض الحدث، طبعا أنتوا عارفين تكلمنا عليه قبل كده، أحسب من أول من الحدث من أول الحدث، ده اللي ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة، ولا تبدأ من المسح بعد الحدث؟ وده اللي ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى رواياته. طبعا يا جماعة أنت لو يعني تشوف كانت الحديث من تاني يقول إيه؟ يمسح المسافر، يمسح المقيم. يبقى إيه؟ يبقى من أول مسحة بعد الحدث، من اول مسحه بعد الحدث، هو ده اللي طبعا دلت عليه الادله، اول مسحه بعد الحدث. برافو عليكي، وخلي بالك من النقطه دي كويس قوي، لان اي مسائل طبعا هيجي لكم ان شاء الله مسائل السنه دي في الامتحان، اي مساله ركزي امتى بدا المسح، اوعي تتلخبطي. من اول مسحه بعد الحدث بنحسب المده بتاعتنا، يوم وليلة للمقيم أو 3 أيام والليالي بتاعتهم للمسافر. طيب، جواز المسح على الجوارب، الشرابات بقى، طبعا فيها خلاف ما بين العلماء. في اللي منع خالص المسح على الجوارب ده، قال لا هو بس المسح على الخفين او الناعلين او التسخين، جورب لا، وده ابو حنيفه. الشافعي اشترط، قال ان لازم يكون الجورب ده تقيل يمكن ان الواحد يمشي فيه. لان خدي بالك ايام، يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم ايام السلف الصالح، كان يا جماعه يعني كانوا بيلبسوا حاجه واحده بس، بيلبس الشراب وبيمشي فيه خلاص كده، هو ده يعني ده اللي بيتلبس وبيمشي فيه، ما يلبسش حاجتين زينا. يعني احنا معظمنا بيلبس مثلا الشراب وعليه الحذاء، لا هم لا، هو لا تسخين يمشي بيها، نعل يمشي بيه، خف يمشي بيه، شراب يمشي بيه. فالشرابات كانت ايه يعني، قد تكون عندهم في الوقت ده سميكه. هنا عشان كده بيقول لك ايه، اشترط الشافعي ان يكون الجورب ثقيقا، اي ثقيل يمكن المشي ايه فيه، يمكن ان انت تتابعي المشي فيه. طبعا والامام احمد يعني اجاز المسح على الجوربين بدون اي شروط، بدون اي شروط. طبعا انت عندك حديث المغيرة بن شعبة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. ايه الجوربين دول؟ شكلهم ايه؟ شروطهم ايه؟ هما جوربين وخلاص. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد اي شروط الجواب. مسح الجوربين، اي جوربين، ما دام دول بيطلقوا عليهم شرابات يبقى ايه؟ يجوز المسح عليهم. وده اللي ذهب طبعا اليه الامام احمد وابن حزم. حتى لو كان خفيف، حتى لو كان خفيف، حتى لو كان نايل خفيف، لو كان نايل، لو كان حرير، لو كان في زور، اي نوع من انواع الشرابات. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيء، وما اطلقه الشرع ما ينفعش ان انا اجي اقيده او العلماء يقيدوه باي شروط. ما اطلقه الشرع خلاص، هو مطلق شرب مدح النبي على الجوارب خلاص. حدد؟ لا، لم يحدد النبي ولم يشترط اي شروط، ولا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر بيان شيء يكون الامه محتاجين له. خلاص مطلق يبقى مطلق. طيب في مسالتين، اذا مسح على الحذاء اول مره وفي المره الثانيه خلع الحذاء ومسح على الشراب، هل يصح؟ انا دلوقتي لابسه الشراب بتاعي على طهاره ولبست الحذاء بتاعي على طهاره، واخدين بالكم؟ ومثلا خرجت وانا خارجه بره، رحت مسح على الحذاء بتاعي ورجعت البيت، رحت قلع الحذاء ومسحت، هل يجوز لي ان انا امسح بقى على الشراب؟ مين يجاوب؟ كويس جدا. ليه؟ لاني انا دخلت الشراب والحذاء على ايه؟ طهار. طب انا مسحت على الحذاء ورحت قلع الحذاء، يجوز لي امسح على شراب؟ اه طبعا، لان انا مدخلها طهار، بس احسب المسح من ايه؟ من اول مسحه مسحتها. خدي بالك، من اول مسحه مسحتها، يعني من اول، انا اول مسحه مسحتها على ايه؟ على الحذاء، يبقى ده اللي احسب عليه اليوم والليله. اه لاني ادخلتهم كلهم ايه على طهاره. برافو عليك يا استاذ. طيب طب هل في نية للمسح على الخفين؟ في نية؟ الحقيقة يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان لابس الجوارب أو النعال أو الشباشب أو أي حاجة لابسها في رجليه ومدخلهم ومدخل القدمين على طهارة وبيجي يتوضأ هو لابس حاجة يمسح عليه، بدون مين؟ بدون تكلف، مش لابس يتوضأ يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، لابس الشرابين ومدخلهم على طهارة بيمسح عليه، لابس النعلين ومدخلهم على طهارة بيمسح عليه. طبعا مع الأخذ في الاعتبار طبعا المدة. لابس النعلين بيمسح عليه، لابس على القدم صلى الله عليه وسلم في تسخين بيمسح عليه، مش لابس بيمسح بيغسل رجليه بدون تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم لابس العمامة بيمسح عليه، العمامة راجعة لورا بيمسح على الناصية واليمين، مش لابس حاجه بيمسح الراس بدون تكلف، دي ملهاش نيه. يعني في كتير ناس ايه؟ هو لابسهم على طهاره. يمسح عليه، ها انت كنت ناوي ولا مش ناوي؟ انت بتساله ليه؟ هو مدخلهم على طهاره خلاص يمسح، مفيش نيه. مش بلبسهم ونويت ان انا امسح عليهم، مفيش الكلام ده خالص. بدون تكلف. سواء بقى انا دلوقتي مثلا مسافره ليا 3 ايام بليالي لي، قاعده مقيمه في مكاني ليا يوم وليله وخلاص. النية قبل الوضوء بس يا جماعه، لكن هل في نية للمسح على الخفين؟ لا مفيش نية. في ناس كده سبحان الله تلاقيها بتبكي الناس تقولي له امسح، يعني خلاص هو انت ايه عشان تشربيه تدخله على طهاره؟ خلاص امسح عليه. بتقولي طب هو نوى لما جه لابس يلبس الشراب نوى ان يمسح عليه؟ مين اللي قال ان في نيه؟ مفيش نيه يا جماعه. خلاص انت لابساهم مدخله ان شاء الله، يعني سبحان الله. حتى لو يعني اي حاجه بتلبسيها في البيت على مثلا الصابون بتلبسيه في البيت ده بيدفيكي او كده، او مش مدخلاه في رجليكي على طهاره خلاص امسحي عليه. واخدين بالكم؟ يعني الموضوع كله ايه؟ يعني بدون تكلف. كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي هيشك في ابتداء، لا مش حكايه تابع ولا مش تابع يا كريمه، الحكايه النبي ماذا فعل النبي؟ خدوا بالكم يا جماعه، الحكايه هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي اشترط نيه؟ لم يشترط. خلاص كما فعل النبي. فاكرين المغيرة بن شعبة لما كان أهوى عشان يخلع خفيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له دعهما إني أدخلتهما طاهرتين، خلاص سيبوا أنا همسح عليهم، أنا دخلتهم طاهرتين. ما قالش بقى أنا نويت إن أنا، مفيش. النبي يتكلم في النية صلى الله عليه وسلم. من شك في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل؟ وأتينا شكيت أنا يا ترى ابتديت المسح بتاعي من إمتى؟ في العصر ولا المغرب؟ في المغرب ولا العصر؟ مش عارف ماذا أفعل؟ طبعا يا جماعة هبني على الإيه الأقل. دلوقتي أنا لو في الصلاة مش فاكرة أنا صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات، يا ترى 3 ولا 4، ببني على إيه؟ على الأقل. ببني على 3 ركعات، بجيب ركعة ودي بعتبرها ايه؟ بجيب ركعة تانية يبقى كده ايه؟ 4. هنا كذلك، يا ترى العصر ولا المغرب؟ المغرب ولا العصر؟ يا ترى عملت ايه؟ انا يبقى هعمل من ايه؟ من العصر. من العصر. يبقى كده انا اول مسحة ليا كانت العصر، يبقى لما يأذن المغرب كده اليوم خلاص بتاعي خلص، يبقى هصلي العصر ومعايا اليوم خلص مع اذان المغرب، يبقى كده يوم انتهى، هبتدي بقى الليله، يبقى عندي ايه؟ عصر، مغرب، عشاء، اذا كان هتصلي وتر هتصلي قيام ليل، وبعد كده ايه؟ مع اذان الفجر ينتهي الوقت بتاعك. واخدين بالكم؟ يبقى لما بنسى باخد ببني على الاقل. يا ترى مسحت مثلا يعني زي ما قلت اهل العصر ولا المغرب؟ لا مسحت العصر، بحسبها من العصر. واخدين بالكم؟ هل يجوز المسح على الجوارح التي بها خروق وشقوق؟ طبعا دي طبعا خلاف ما بين العلماء، الشافعي واحمد قالوا بعدم الجواز ما ينفعش، مالك قال لو كان ايه يسير، طبعا ابن حزم قال ايه الاصل في الاباحه. ليه؟ لان يعني دي دعوه مفيش عليها دليل. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على يعني التسخين، التسخين دي عباره عن يعني ما يسخن رجلي، عباره عن قطعه وماشي بتلفيها على رجليكي، واكيد في حتت ما بتبقاش يعني متغطيه اساسي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، لم يتكلم هل الخروم دي لو كان ممكن لو في مشكله فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا، الشراب اللي فيه مثلا شقوق، الشقوق مثلا 3 سم، شقوق مثلا صباعين، ما تنفعش، لا يجوز المسح عليه. لكن لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا. يبقى زي ما بيقول ابن حزم دي دعوه لا دليل عليها. وابن تيميه طبعا يعني ايد في هذا الراي وقال يجوز المسح على الخبز المخروق ما دام اسمه ايه؟ دقيق. هو ده اسمه ايه؟ خف، يبقى جوز المسح عليه. طب ده فيه خروم كتير قوي، هو مش اسمه خف؟ مش اسمه خف لسه؟ اه خف، يبقى هو جوز المسح عليه. شراب، هو ده مش اسمه لسه شراب؟ طب ده فيه قطع كتير قوي خفيف قوي، ما بيضر، ما بيأثر. ليه؟ لان لسه محتفظ، لان هو لسه اسمه ايه؟ شراب، لسه اسمه نعل. نبتدي بقى في باب، طبعا الباب كده خلاص انتهى معانا، فاضل لنا اخر باب هنمتحن فيه اللي هو باب ايه؟ الغسل. ابواب الغسل، باب الغسل وحكم الجنوب. بيقول لك معنى الغسل هو تعميم البدن بالماء مع الماء، بس هو ده تعميم البدن كل جسمك بالميه مع النيه. عشان كده الغسل زي ما بيقولوا ليه شرط واحد وركن واحد، شرطه النية، طب والركن بتاعه تعميم الجسم والمية، بس كده خالص. والأصل في الباب ده وإن كنتم جنبا هنعمل إيه؟ فتطهروا. عندنا حديث رقم 115 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبان الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وزاد مسلم وان لم ينزل. هنا حديث ابي سعيد الخدري الماء من الماء يعني الماء الاول ده يعني نزول ماء الرجل، نزول مني الرجل او مني المرأة. لو نزل مني المرأة او مني الرجل ده ايه؟ طبعا الجماع ده ايه؟ يوجب الغسل. يبقى الماء الاول ده ماء المني، ماء الرجل او ماء المرأة، الماء من الماء يعني الغسل من ايه؟ من نزول ماء الرجل او ماء المرأة. الحديث الثاني بيقول لك لا، اذا جلس بين شعبها الاربع، طبعا قلنا شعبها الاربع دي خدناها يعني السنه فاتت، يعني الوضع الجماع نفسه يعني، ثم جاهدها، جاهدها دي يعني جامعها، يعني وضع الجماع والدخول ولو بقدر. يبقى الحديث الاول هنا الماء من الماء معناها ان لازم يبقى فيه انزال، لكن الحديث الثاني بيقول لك لا، ده بمجرد التقاء الختانين والدخول ولو بقدر يوجب الغسل. يبقى هنا الحديثين دول ظاهرهما التعارض، هنا بيقول لك لازم المني ينزل عشان يبقى واجب عليك الغسل، والتاني يقول لك لا ده مجرد الدخول بقدر وجب الغسل، سواء نزل الماء او لم ينزل الماء. وبعدين نعمل ايه في التعارض ده؟ اولا الجمع ما ينفعش جمع، نشوف النفخ. احنا الاول يا جماعه بنحاول نجمع، مفيش جمع بنشوف بقى النفخ، زي ما خدنا السنه اللي فاتت في الاصول النفخ ده لازم يبقى فيه قول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بدليل او الصحابي يتكلم. هنا طبعا عندنا ابي بن كعب قال ايه؟ انما الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم نهي عنه. يبقى الماء من الماء رخصه في اول الاسلام، يبقى كان ايه؟ كان فعلا حكم بس في اول الاسلام اتنفخ. وبعدين يبقى ايه؟ بمجرد التقاء الختانين والدخول ولو بقدر ده وجب الغسل. طب جبنا منين؟ يعني هنا بيقول لك ثم بهذا فقد وجب الغسل، جبنا منين الدخول ولو بقدر؟ عندك حديث تاني بتاع عبد الله بن عمرو، اذا التقى الختانان وتوارت الحشفه. يبقى دخل الرجل بقدر. الحشفه دي لو تتذكروا قبل كده خدنا اللي هي مكان ايه؟ الختان بتاع الرجل القاطع اللي خدناه السنه اللي فاتت في سنن الفطر، مقدم الذكر بتاع الرجل ده، بس لو دخل بالقدر دوت ووجب الغسل. اذا التقى الختانين، ختان الرجل وختان المراه، موضع الختان بتاع الرجل موضع الختان بتاع المراه، وتوارت الحشفه، دخل الرجل ولو بقدر، يبقى هنا ايه؟ وجب الغسل. وجب الغسل. طبعا حتى لو ما كانش في انزال. طيب افرضي هما بمجرد الالتقاء بدون دخول، ده مش هيوجب الغسل. لو التقى الختانين بدون دخول لا يوجب الغسل، لان هنا قيد بايه؟ وتوارت الحشفه. طب افرضي بدون دخول ونزل مني، سواء مني الرجل او مني المراه، لا يوجب الغسل، لان نزول المني ده عليه اجماع بوجوب الغسل عليه. نزول المني، لكن لو التقى الختانين بدون نزول مني معلومش الغسل. يبقى الغسل يجب عند نزول المني، سواء حصل التقاء او لم يحدث التقاء. حدث التقاء بدون دخول ولم يحدث نزول مني، يبقى ايه؟ لا يجب الغسل. يبقى الغسل بيجب في ايه؟ اذا حدث التقاء الختانين وتوارت الحشف وجب الغسل، واذا حدث التقاء ونزل المني بدون دخول برضه وجب الغسل. طب امتى لا يجب الغسل؟ اذا التقى الختانين مجرد التقاء بدون دخول ولم ينزل المني، خلاص لا يجب الغسل عليك. طيب ده عليه اجماع من العلماء. لو وضع ذكره على خاتمها، يعني دخل ولم يلجه، لم يجب الغسل على احدهما، فلا بد من قدر زائد عند الملاقاه. ليه؟ لان ده عندك دليل صريح في حديث عبد الله ابن عمرو. طيب حديث رقم 118، خلاص كده النقطه دي خلاص، نخش بقى في موضوع تاني. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المراه ترى في منامها ما يرى الرجل. المراه ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. وهي نايمه المراه قد ترى ان رجل يجامعها. فهنا إذا نزل الماء، نزل المني وجب الغسل. شوفي بقى الاحاديث اللي بعد كده، زاد مسلم فقالت ام سلمه وهل يكون هذا، ام سلمه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمن اين يكون الشبه؟ سبحان الله، يعني ام سلمه هنا تتعجب او تحترم المراه، المراه بينزل لها ماء، قال نعم صلى الله عليه وسلم، من اين تكون الشبه؟ فين الشبه يجي منين؟ بالتقاء مني الرجل مع مني المراه ياتي الشبه. وعن ام سلمه جاءت ام سليم رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء. فقالت ام سلمه يا رسول الله وتحتلم المراه؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدك. سبحان الله، يعني هي سبحان الله، لان هو يا جماعه يعني الاحتلام بيبقى يعني بالنسبه للمراه بيبقى نادرا، ولكن قد يحدث، قد يحدث وهي نايمه ينزل عليها منين نتيجه الايه الاحتلام، ان هي ترى حلم رجل جماعة فبينزل ماء للمراه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد بلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. خدي بالك، الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. الله، قام لقى ايه في الملابس الداخلية في بلل. احنا طبعا واخدين قبل كده صفة مني المرأة ومني الرجل، لو بتتذكروا في المني وجد البلل ده، وجد مناه، يبقى قال ايه يختفي. وعن الرجل يرى انه قد احتلم، شوفي بقى راى حلم ولا يجد بلل بس ما فيش مناه نزل، قال لا غسل عليه. يبقى هنا العبره بالايه؟ بنزول مني، المني سواء للرجل او للمراه. قالت ام سليم هل على المراه ترى ذلك غسل؟ قال نعم، انما النساء شقائق الرجال. وده يا جماعة ده كده يعني قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، كل شيء يخص يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخص به، يعني يقول للرجال عليه، هيبقى ايه كمان يخصك انت كمان. ليه؟ لان انما النساء شقائق الرجال، الواجبات اللي على الرجال هي عليك، الا ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويفصل ده للرجال وده للنساء، او يبقى في اجماعات على ان ده يخص الرجال وايه وحاجه تانية تخص النساء. فيما عدا ذلك كل واحد، الرجال شقائق النساء في الاحكام، الا ان يفرق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اذا رات الماء قلنا ايه؟ لما يعني تستيقظ تشوف المني او الرجل يرى المني، يبقى كده وجب الغسل. طبعا ده زي ما قلت لك قبل كده عليه اجماع من العلماء، وجوب الغسل على المراه والرجل بنزول المني، خروج المني ده وجب الغسل، ده عليه اجماع. وطبعا اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة ده بيؤدي إلى إيه؟ يعني تظهر الصفات الوراثية. وعن حديث أبو هريرة بقى، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل كانت الأنثى. ده طبعا في علم الله عز وجل، إذا أنزل الرجل قبل المرأة، يعني أنزل المني قبل نزول مني المرأة كان الذكر. لو قدر الله عز وجل يعني خلق، لو الرجل سبق في المرأة في نزول المني بتاعه يبقى هو هنا ولد، وإن كان وإذا سبق ماء المرأة، يعني ماء المرأة انزلت أو قبل الرجل ده إيه؟ تكون الأنثى. طبعا سبحان الله كلها يعني ده خلق الله عز وجل، كلها تقديرات الله عز وجل، ما أحد يملك هذا الأمر. ده طبعا بالنسبة للمناهج والاحتلال. حديث بقى رقم 121 ده بيتكلم عن نقطة تانية، عن أبي هريرة رضي الله عنه وقصة ثمامة بن أثال. فكان ثمامة بن أثال، مين يفكرني مين ثمامة بن أثال ده؟ خدناه قبل كده. برافو عليك. النبي أثر كان في سرية وأسر ثمامة بن أثال، والنبي ربطه فين؟ في سارية المسجد، ودي اللي استدلنا بيها على إن نجاسة الكافر نجاسة إيه؟ معنوية، إن لو كانت عينية ما كانش دخله النبي صلى الله عليه وسلم وربطه كمان في المسجد وخلاه في المسجد. طيب لما أسلم ثمامة بن أثال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. طيب هل هنا الغسل واجب في حق من أسلم ولا على استحباب؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء. الجمهور على إنه واجب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، من ضمن اللي أمر به أمرهم به ثمامة بن أثال. الشافعي ليه رأي تاني، قال لأ، ده النبي في بعض من أسلم النبي أمره بالاغتسال مثل ثمامة بن أثال، وفي بعض من أسلموا النبي لم يأمرهم بشيء. يبقى لو كان واجب كان النبي إيه؟ أمر كل من أسلم إن هو إيه؟ يغتسل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر البعض ولا يأمر وما يأمرش التانيين البعض الآخر، يبقى إذا إيه؟ الغسل الكافر لما يخش في الإسلام ده إيه؟ مستحب. طبعا الجمهور رد بقاعدة عندك في الأصول، أمر صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للجميع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر واحد بأمر يبقى كأنه أمر الجميع، أمره لواحد أمره للكل، شرط بقى يعني كل واحد جسم يأمره ويأمر، لا خلاص هو أمر واحد يبقى كده خلاص يبقى واجب، لأن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب. واخدين بالكم؟ يبقى طبعا الراجح ما ذهب إليه إيه؟ الجمهور. طيب احنا يعني فاضل لنا طبعا جزء صغير كده، ان شاء الله نكمله يوم الحد باذن الله تعالى، ودي هتبقى اخر محاضره لينا. خلاص، في اي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.